بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. حديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث الثاني والأربعون من الحديث الأربعين النووي، هو آخر حديث للمصنف رحمه الله للإمام النووي، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم. وهذا أيضا حديث قدسي شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا. وقد افتتح الإمام النووي الأربعين بحديث إنما الأعمال بالنيات، وختمه بهذا الحديث الذي فيه الرجاء من الله سبحانه وتعالى أن يرجو العبد لهذه الأعمال التي نواها وعملها وقالها وفعلها، أن يرجو من الله أن يعفو عنه وأن يغفر له سبحانه وتعالى، فلا يعتمد على عمله. ولذلك نحن إذا صلينا استغفرنا، وإذا حججنا استغفرنا، وإذا صمنا استغفرنا، وإذا زكينا استغفرنا، لأن الإنسان قد يكون له خلل في هذه الطاعات وهذه العبادات فيلحقها بالاستغفار، والاستغفار يذهب ما كان من سهو في هذا العمل سواء كان فريضة أو نافلة. وهذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى لبني آدم، وهو مشتمل على أسباب عظيمة من أسباب المغفرة. أولها الدعاء المقترن بالرجاء: إنك ما دعوتني ورجوتني. إذن لابد أن يكون الإنسان إذا كان يدعو الله يرجو الله أن يغفر له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مكره له. وهذا كثير ما نقول، إحنا نقول الله يغفر له إن شاء الله، الله يرحمه إن شاء الله. هذا غلط، ما ينبغي أن يقال هذا، وإنما يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافيه، اللهم اعفو عنه، وهكذا. فلا يأتي بالمشيئة بعد ذلك، لأن الله لا مكره له. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مكره له. في بعض اللهجات مثلا كما عندنا، إن شاء الله هذه بمعنى نعم، لا فعل. إذا لن أقول لك شئت أقول لهم إن شاء الله، وهذا يعني يمكن أن نجعلها استعمال. على كل حال، إنما الأعمال بالنيات، ولكن الإنسان ينبغي إذا كان فيه لفظ من صاحب الوحي فإنه يجتنب، فلا يقول هذا، ولا تقول أن هذا الشيء إلا إن شاء الله، هذا شيء آخر واضح. لكن تقول اللهم اغفر لي إن شئت أو إن شاء الله، فهذا أظن أنه فيه يعني مخالفة، أو على الأقل ينبغي الإنسان أن يجتنبه. على كل حال، إذن أول من أسباب المغفرة الدعاء المقترن بالرجاء. ثانيا، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أن الاستغفار لله سبحانه من الله تبارك وتعالى يهب العبد المغفرة من الله سبحانه وتعالى، فإنك إذا دعوت الله ورجوته واستغفرته غفر لك، كما في بقية الحديث: على ما كان منك ولا أبالي إلا الشرك. فهو مستثنى بالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك ما كان منك هذا مقيد بغير الشرك من الكبائر أو من المعاصي أو غير ذلك، أما الشرك فإن الله لا يغفره سبحانه وتعالى. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني لو كانت هذه الذنوب مثل الأشخاص وبلغت في تراكمها إلى عنان السماء، إلى الأفق العالي من السماء، ثم استغفرتني غفرت لك. وهذا يدل على فضل الاستغفار، وأنه هو الممحات لهذه السيئات بإذن الله سبحانه وتعالى، لا سيما الصغيرة، لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة النصوح أو بالحد إذا كان فيها حدا كما مر معنا. ثم استغفرتني غفرت لك، وهو إلى مشيئة الله عز وجل. صاحب الكبيرة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض، أي بملء الأرض، والقراب هو ملء الشيء، والمعنى لو أتيتني بملء الأرض ذنوبا وأنت موحد لأتيتك بمثلها مغفرة. والعنان كما قلنا هو السحاب أو الأفق السماء. قال إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، جمع خطيئة، وهو ما يخطئ فيه الإنسان بينه وبين ربه سبحانه وتعالى من صغيرة أو كبيرة، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وهذا هو فضل التوحيد ومغبة الشرك والعياذ بالله، أن العبد إذا وحد الله عز وجل وقصر في الأعمال فهو إلى مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. لكن إذا أشرك فلو جاء بملء الأرض يعني حسنات فإن الله لا يغفر له سبحانه وتعالى. ذلك قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في حال ابن جدعان، كان يعني ينفق ماله ويعتق الرقاب ويفعل ويفعل، فقال هو في النار، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، على أنه لم يكن يعمل هذا العمل لله سبحانه وتعالى، وإنما كان يعمل مباهاتا ومفاخرة وإلى غير ذلك. لأتيتك بقرابها مغفرة، أي لو كانت ذنوبك ملء الأرض أو ملء السماء ما بين السماء والأرض لأتيتك بملئها مغفرة، فيذهب تلك الذنوب بفضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أيضا كما قلنا فيه فضل توحيد الله سبحانه وتعالى، وأنه ممحات للذنوب، أن العبد حتى لو عاصى الله تبارك وتعالى فإنه يرجى أن يدخل الجنة بإذن الله عز وجل، كما هو في الأحاديث الكثيرة أن عصاة المؤمنين يخرجهم الله تبارك وتعالى إذا كانوا موحدين لله عز وجل، فإنه يخرجهم من النار ولو بقوا فيها أمدا. نعم. مما يستفاد من هذا الحديث، قال رحمه الله، قال حفظه الله، والاستفادة ساعة فضل الله عز وجل ومغفرة ذنوب عباده. من أسباب مغفرة الذنوب دعاء الله سبحانه وتعالى ورجاؤه من غير يأس، لا تيأس في دعائك لله تبارك وتعالى. فضل الاستغفار مع التوبة، وأن الله يغفر للمستغفر ذنوبه ولو بلغت في الكثرة ما بلغت، أن الشرك بالله هو الذنب الذي لا يغفر، وأن ما سواه تحت مشيئة الله. فضل الإخلاص، وأن الله يكفر به الذنوب. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، وأن ترزقنا حسن القصد وصدق النية يا ذا الجلال والإكرام في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا، وأن تحسن ختامنا. اللهم إنا نرجوك أن تغفر ذنوبنا وأن تيسر أمورنا وأن تختم لنا بالباقيات الصالحات. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لكل من حضر هذه الدورة أو أعان عليها أن تستر حالنا وحاله، وأن تحسن مآلنا ومآله، وأن تكفر عنا ما كان فيها من الخطايا والهفوات، وأن تكتب لنا فيها رضاك والحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اقض حوائجنا وأصلح ذات بيننا ووفقنا لما فيه رضاك. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكائدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين. اللهم اجمع كلمتهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم. اللهم عليك بالصهاينة اليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بهم وبأوليائهم وحلفائهم يا قوي يا متين فإنهم لا يعجزونك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.